ثم ترى فقيها ولو ولو غير رجل. نعم كيف؟ نعم نعم يمكن يصير لو 13 سنة ما بلغ، لكنه فقيه، فقيه. ما يمكن هذا؟ يمكن. قبل أيام ذكر لي واحد أنه نشر في الصحف صبي له 7 أو 8 سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير، وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره، يقال هكذا. فأنا قلت لعله صغير القامة قصير القامة، وقالوا هذا 13 سنة. نعم هذا درس الشيخ مصطفى العدوي موجود معروف الشيخ نعم في مصر، ويخطب عمره 11 سنة. إيه هل يخطب؟ تكتب له يخطب؟ يحفظ 6000 حديث ونكمله 11 سنة. عجيب. وقابل الشيخ عبد العزيز بن باز، حث الشيخ على يعني أن يمر على حلقات حتى يقتدون به وكذا. على كل حال ما هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير وحاطين عليه مشلح وحاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير، وقالوا هذا حافظ صحيح البخاري، وصغير يمكن له 7-8 سنين الظاهر، حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري يعني محتفين بباب الحيل، 3 أو 4 من الناس يمرون به على هذا. فأنا قلت لا تفعل، لا تمر به على أحد، إن فعلتم هذا سيغتر بنفسه، وأنتم الآن لبستوا لباس الملوك، خلوا يبقى على ما هو. أما كنتم تمرون به على الناس، فأولا بعض الناس ما هم صدق، ثم كونوا يغتر بنفسه بعد محنة هذا تضرون أنتم أكثر، ولعله مستجاب إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق، نقول لو رأت فقيها ليس برجل ها تطلق، أسود ليس برجل تطلق. قال المؤلف فصل. عندنا الآن تعليق بالحيض وتعليق هذا بعده بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق وتعليقه بالحلف الطلاق وتعليقه بالكلام وتعليقه بالإذن وتعليقه بالمشيئة. نعم ثم سأمتفرق. كنا إذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندعه، وقال هذه وصول تغني عنها القاعدة، فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟ نعم. طيب ما له داعي. أما تعليق بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم. يقول فصل. إذا علقه بمشيئتها بين أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشاء إلا متراخية، نقول تطلق متى شاءت طلقت نفسها، بل متى شاءت طلقت حتى وإن لم ترفض بالطلاق، لأنه علق ذلك بالمشيئة. وهذا في الحقيقة لا بأس به، ما نقول إنه حرام، لكنه خلاف الأولى، لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها نعم في أدنى شيء قالت طلبتك بالثلاث، نعم هذا هو المعلوم، هو المعلوم في الغالب. لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين. نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئته، مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقول يا بنت الحلال أنت لا لست مكرهة، متى شئت طلقي نفسك، فهذه قد نقول أنه غرض صحيح، والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام. كون نقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها هذا لا ينبغي لا شك فيه.

وهذه مسألة مهمة التي تنقسم إلى شرعية كونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. اي معلوم، لا تشاء ولا عليها، اقول لا تشاء تبقى غير شائع، واحسن له اذا قال ان شاء انتظار غنشيتي ستكون ان زعلت عليه نعم شاءت الطلاق وخلاص تطلق، لكن اذا طلقت اول مره وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق إلا في كلما، لأن كلما للتكرار. نعم شيخ أفهم قوله يعني فأنت طالق إن شئت فقالت يعني شئت إن شئت فقال طبعا ها؟ فقال شئت حتى تطلق فقال شئت أي يقول هذا سؤال له، يقول هذا لا صح، لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علقوا على مشيئته. ها؟ نعم صحيح، هذا هو يقول إذا كان ردته إلى مشيئته فهذا معلوم من أصل الطلاق بمشيئة من؟ مشيئة الرجل، وهذا معنى إلغاء مشيئته. نعم ما تطلق لأن هي معلقته على مشيئته، وهو كان بالأول معلقه على مشيئته، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تلغى، فردها إلى مشيئته معناها التناقض. على كل حال التعليل مهب إلى ذاك، يعني مهب بين جدا، ليس بين جدا. وأن شاء الله يا محمد، اسمك يا محمد، إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله. ها؟ لا تقولها؟ نعم. مثل قال شئت إن ضربتني. ها؟ شئت إن ضربتني. إي هذا يمكن أن نقول يصح، لأنها لم تعلق بالمشيئة، علقته على فعل منه، لكن حتى هذه الظاهرة بعد نوع من العبد، إن شئت أن ضربتني يخبطها ويقول أنت أنت الوقت. وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعض الغروب برؤية غيرها. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول؟ أهو على إطلاقه أو لا؟ قال أنت طالق إن شاء الله، كيف التفصيل؟ نعم. ولا فلا يقع على قول المسلم. لا المسلم وقع. يقع يخرج بهذا إذا كان أراد أخبار عن أمر مستقبل. يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب. فما هو التفصيل اللي ذكرنا؟ أنه إذا أراد أخبار أنه سيطلق في المستقبل. فلا يقع حتى يطلق في المستقبل. طيب هذه واحدة. يكون معنى أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. طيب. ثانيا. لا ما فصلت. نعم. إذا قصد التبرك وقع في الحال، لكن كلامنا على المعلق. لو قصد إن شاء الله أن يقع هذا الضبط نعم. إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلقي بقول هذا، فإنه يقع، لأنه لما قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك. طيب. وهذا التفصيل هو الصواب، لكن إذا قال قائل ما غالب أقوال الناس؟